هذا يسأل عن حكم الاستثناء في الإيمان، نرجو التفصيل في المسألة. الاستثناء في الإيمان جاء عن السلف أو كثير من السلف أنهم يستثنون في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أرجو، والمقصود من ذلك أن الإيمان وصف كامل وفي تزكية، فالإنسان لا يزكي نفسه ويدعي الكمال، وإنما يقول إن شاء الله، يعني أنه بهذا الوصف إن شاء الله، أو أرجو أن أكون كذلك، أرجو أن أكون كذلك، يعني هل أنت مؤمن؟ قال أرجو، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومن العلماء من يرى إطلاق الإيمان بدون استثناء، ولكنه يحمله على أقل شيء الذي هو الإسلام، الذي هو أصل الإيمان، وليس المقصود به الكمال. فمن استثنى أتى به أراد به الكمال، وأنه يرجو أن يكون كذلك. ومن قال أنا مؤمن وسكت لا يريد به التزكية وأنه من أهل الكمال، وإنما يقصد يعني ما يراد بالمسلم الذي هو الحد الأدنى. فهذا هو المعروف عن السلف، منهم من يستثني والمقصود من ذلك عدم ادعاء الكمال وأنه يرجو أن يكون من أهل الكمال، ومن لم يستثني وأطلق أنا مؤمن أو قال أنت مؤمن وقال نعم، فأراد بذلك الأصل الذي هو الإسلام، والذي هو قدر مشترك بين الناس، بخلاف الكمال الذي فيه تزكية فإنهم يستثنون فيه. قال ابن رجب في الفتح: وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق به، الثاني إيمان لله وهو الطاعة والانقياد لأوامره، فنقيض الإيمان الأول الكفر، ونقيض الإيمان الثاني الفسق، وقد يسمى كفر ولكن لا ينقل عن الملة. ما رأيكم بهذا؟ نعم، هذا كلام يعني أراد أن يبين أن يعني أن فيه إيمان يعني يراد به التصديق، ويراد به إقرار يعني إقرار بالقلب، فإن هذا هو الذي يقابل الكفر، لأن القلب إذا خلى من الإيمان ولم يصدق بالله عز وجل وبملائكته وكتبه فإنه يكون كفرا. وأما وهناك إيمان معنى الطاعة، قال إيش؟ إيمان بالله وإيمان لله. لله إيمان بالله الذي هو المقصود به ما يقوم بالقلب من الإيمان، وإذا لم يحصل فإنه يكون الكفر، حيث لا يوجد تصديق ولا إقرار، لا تصديق القلب ولا إقراره. وأما إيمان لله هو بمعنى الإسلام، اللي هو الاستسلام لله والانقياد لله، فهذا يعني يقابله إذا حصل من أحد الإخلال به يكون فسقا، لأنه ليس كفر وإنما هو فسق، لأن ما حصل الاستسلام والانقياد لله، فهذا هو معنى كلامه. يقول: رجل تصدق بصدقة يقصد بها زيادة ماله، هل هذا يعد من إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ كون الإنسان يعني لا يتصدق إلا من أجل هذا لا شك أن هذا يعني شيء مذموم. وأما إذا أراد يعني الإحسان إلى الناس وتحصيل الأجر عند الله وكذلك الزيادة، لأن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، فإذا أراد يعني هذه الأمور كلها وجاءت هذه مع غيرها، لا شك أن كل ما فيه فائدة للإنسان أو في مصلحة الإنسان أن ذلك محمود، ولكن كونه ما يقدم على الشيء إلا من أجل الدنيا، يعطي من الدنيا من أجل الدنيا، هذا شيء مذموم. يقول: أحسن الله إليك، من الله علينا بالذهاب للعمرة بالأمس ورددنا من دون مكة، قيل ليس معكم تصريح، فبعضنا اشترط وبعضنا لم يشترط، فرجعنا من حيث أتينا وفسخنا إحرامنا، ما الذي يجب علينا الآن؟ الذي اشترط ليس عليه شيء، الذي اشترط ليس عليه شيء، وأما الذي لم يشترط فإن عليه فدية، الذي لم يشترط عليه فدية، لأنه مثل المحصر، المحصر يعني ينحر يعني هذا، أما من اشترط فإنه ليس عليه شيء. وهذه فائدة الاشتراط، أنه لو لم يتمكن سواء من قبله أو من قبل غيره أنه ليس عليه شيء. يقول أرسلت لي رسالة الظاهر بالجوال، نصها: اللهم إني أسألك بالذي يرضيك أن تجعل لقارئ هذه الرسالة قبولا، فإذا نظر إليك تبسمت إليه، وإذا لاذ بك احتضنته. إيش اللهم إني أسألك بالذي يرضيك أن تجعل لقارئ هذه الرسالة قبولا، فإذا نظر إليك تبسمت إليه، وإذا لاذ بك احتضنته. هذا كلام كون الناس يأتون بكلام لا يسلم من الخطل ولا يسلم من النقص، ما كان ينبغي لأحد أن يقدم على شيء من ذلك، وإنما يأتي بالنصوص التي جاءت عن, عن, عن, عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الإنسان يأتي بأدعية ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فيه العصمة وفيه السلام. ولكن كونه يأتي بكلام الناس، كلام الناس فيه الخطأ وفيه الخلل، فهنا كونه يقول يعني نظرك تبسمت يعني يضيف